السلام ورحمة الله وبركاته. طب شوف حركتين بقى بالنسبة. هنحاول في خلال اللقاء بتاع اليوم ان احنا نلقي نظره على الاصول اللي تحدثنا فيها سويا. بدأنا الفصل الثاني وهنعمل ايه؟ هنحصر الحديث في صورة سؤال وجواب، واقول لكم ده صفحة كام في الكتاب عشان ما نبقاش تايهين. الفصل الثاني بيتكلم على مصر والحروب الصليبية. أول شيء نشوفه في الفصل ده هو لماذا طمع الصليبيون في الاستيلاء على مصر. الإجابة بتاع السؤال ده ممكن نكتب السؤال ده صفحة 43 في بداية الفقرة الثالثة. ممكن يبقى صيغة السؤال اشرح كيف كان بما تمتع فيه مصر من أهمية تاريخية وحضارية أثره في طمع الصليبيين للاستيلاء عليها منذ بداية الحروب الصليبية. وده هنشوفه من بدايات الأولى لوجود الصليب. يعني احنا عارفين ان الوجود الصليبي بدا من 1098 لما استولى الصليبيون على روما. نفس السنه استولوا على انطاكيا، السنه اللي بعدها خدوا بيت المقدس. بدا ملوك بيت المقدس، هو أول حاكم في بيت المقدس لم يحمل لقب ملك. 43 لما لودفري دي بواوي قال أنا ما أقدرش ألبس استالك في مدينة شهدت إعلان السيد المسيح. الراجل ده كان طيب يميل إلى الطيبة. حرش ملك وكان حاكم بيت المقدس. فكر في أن يأمن مملكة أو كيان الصليبيين في بيت المقدس من ناحية الجنوب. هو جنوب بيت المقدس مصر، وفعلا بدأ يفكر في هذا الشيء. ده كله توفي دون أن يحقق خلفه في حكم بيت المقدس. بلبلون البلوني في الأول ما حكم بيت المقدس افقد نفسه بملك وحمل التاج فوق راسه، العكس أبوه جوتفري. وبدأ تربوه عملي في تأمين بيت المقدس. وخرج على رأس حملة فعلا اتجه إلى الجنوب حتى وصل إلى مدينة تسمى مدينة أيلة، وهي على رأس خليج العقبة. استولى على بعض المدن زي فرما، وصل إلى تنيس في إحدى المدن المصرية المشهورة. وهو هناك يقال انه غرق في احدى مناطق بحيره المنزله، ويقال انه مات نتيجه انه اكل اكله دسمه خالصه. ولغايه النهارده بتسمى هذه الجزء البحيره باسم بحيره بردويل، تحريف اسم بردويل، وبيطلعوا منها سمك لغايه النهارده اسمه السمك البردويلي، ويعتبر من اشهى انواع الاسماك. يعني اذا فكره الدخول إلى مصر مع بداية الحلم الصليبي مش فكرة جديدة، من أيام جوتفريد بور، ثم يعقوب محاولة الظهور الأول ملك بيت المقدس إلى الوصول إلى بعض المناطق المصرية. الشخصية الثالثة اللي أيضا كانت وضع عينها على مصر الملك الصليبي يعملوه بيت المقدس. يعني شفنا جوتفري دي بويون، شفنا بردويل الأول، الشخصية الثالثة بردويل الثالث. بردويل الثالث ده انتهز الفوضى اللي حدثت في الدوله الفاطميه، وحاول ان هو يهاجم الدوله الفاطميه، لكن يبدو هو تحجج بان كان في جزيه او اتاوه مفروضه على الفاطميين، والفاطميين ما عجزوا عن دفعها، فتحجر بذلك وفكر في مهاجمة مصر، لكنه ما الملك الرابع عمور الأول عنده قصة كبيرة مع مصر. عمور الأول ده مشي على نفس ذلك سابقه بظهور الكلام، تحجج بان الفاطميين ما دفعوش الجزيه او الكتابه، فجهز جيش واتجه الى الجنوب وهاجم بعض المدن المصريه. لكن اضطر عمود الى الانسحاب، لان كان وقت فيضان جديد، فالوزير الفاطمي جرام قطع جسور النيل من سالب المياه، ف فلم يستطع عمودي أن يسير في وسط الوحش، فعاد إلى بلاد الشام. مش عايز كلام، مخلص بقى طبعا النقاش، عايز يكمل. طيب هل وقف امر عمود الباب حتى عمود دخل مصر؟ صحيح ان هو رجع، لكن طلع على احوال. ايه اهم شيء شافه في مصر؟ ضعف مصر، اقصد الضعف هنا ضعف القوه العسكريه الموجوده في مصر. لكن مصر بقى تمتع بثروه ضخمه، فدي اللي افادت لعاب عبوري بدا يفكر مره واثنين وثلاثه في العوده مره ثانيه، مش يهاجم مصر، لا، للاستيلاء على مصر. الكلام ده اخاف شخصيه مهمه قوي كانت بدات تظهر في بلاد الشام في الوقت ده، نور الدين محمود. كلنا نعرف نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، هو اللي تبوع حركه الجهاد الاسلامي بعد وفاه والده عماد الدين، وكان بيفكر تفكير حاد جدا في تحقيق امل ابوه عماد الدين زنكي. والكلام ده اتكلمنا عليه زمان كتير في الوحده الاسلاميه، تحقيق الوحده الاسلاميه. هو كيف معظم بلاد الشام نور الدين، لكن نور الدين بس انه لو حط ايده على مصر كده يحصر الصليبيين بين الشمال وبين الجنوب، فيسهل عليه طرد الصليبيين. ومن هنا بدا نور الدين محمود هو الاخر يتطلع إلى مصر. يبقى عندنا مين بيتطلع إلى مصر؟ عمودي ونور الدين. إحنا كده بنتكلم على ما تمتعت به مصر من الأهمية، أسألك لعاب السلميين، وزاد سيولة لعاب السلميين لما عمودي عرف بالظبط ما تتمتع به هذه البلد من ثروات وعدم وجود قوة عسكرية به. والحقيقة الدولة الفاطمية في الوقت ده كانت وصلت إلى مرحلة كبيرة من الضعف والانهيار، وزي ما احنا عارفين منصب الوزارة اللي هو فيه الوزير بيتحكم في الدولة صاحب الأمر والنهي أدى إلى أن يتصارع القادة على هذا المنصب. وزارة الوقت ده شخصيتين أخذوا يتصارعون على منصب الوزارة جاوز وضرغام، واستطاع ضرغام أن يقبل على زمن الأمور مما دفع شاول إلى البحث عن قوة تعينه في تحقيق هدفه وهو الاستيلاء على الوزارة. لم يجد هذه القوة إلا في شخصية نور الدين، فذهب إلى نور الدين وعرض عليه الأمر. وافق نور الدين مع أنه كان متشكك هو في صاحبه في نوايا شاول لأنه قالوا لشاول رجل له ثلاث كلمة، لكن يبدو أن نور الدين واجب تحت بنود منها أن بالرغم ممكن يستعين بمين؟ مع نور. ولذلك استغل نور الدين وأرسل بالفعل جيش صحبة شاب. هذا الجيش كان بقيادة أسد الدين شكوك ومعه ابن في صلاح الدين زيد. هل يسكت عنوني؟ لا، وصل الجيش إلى مصر عم يترقب إيه اللي يحصل. هزم شاول، هزم بالرام، عاد شاول إلى المزارع، طلب من شاول تنزيل وعوده، كانت وعوده كلها فيها إغراء. عيد نور الدين ثلث خراج مصر وعيد أخاه من قايته، شاول رفض وتمثل من وعوده، فاستبدل أسد الدين القوة. هنا استنجد شاول بعمله، وعمول يدخل الموقف ما صدق إن جت له الدعوة من شاول. وبالفعل أتى عمول بجيشه ودخل مصر ودخل في صراع مع أسد الدين شكور، وانتهى الأمر بالاتفاق بين شركوه وعموري على انسحابهما معا في وقت واحد من مصر. برضو يورينا الكلام ده مدى تطلع عموري إلى إيه؟ إلى مصر. ما الذي استفاده نور الدين لازم الحملة؟ سوريا شنكور، هذا السؤال استفدت ايه؟ قال لهم انا وجدت مصر مال بلا رجال. نفس كلام مين؟ عمولي. مال يعني ذات ايه؟ ثروة طائلة، وبلا رجال يعني ايه؟ ليس بها قوة. هذا دفع شركوه إلى أن ينظم حملة تانية ويستأذن سيد نور الدين بأن يخرج إلى مصر. المرة دي مش بتاعه حد، لو جاي عشان قبل كده عرف كويس أوي إن مصر إيه؟ مال بلا رجال. هو خايف ان ياخدها مين؟ عمودي. يعني الدوافع اللي دفعته ان بلد ما فيهاش قوه عسكريه، فيها فلوس، فيها ثروه، مش دي التسجيل لعدد الصليبيين، وهو مش عايز يخلي الصليبيين يستولوا عليها، فاتى بالحمله. أتى بحملة إلى مصر، مجرد ما وصل أرسل شاول يستنكر بعمود، وأتى عمود ودخل مرة تانية صلاح آسف أسد الدين مع عمود في صراع، وبالتحديد إن صلاح الدين كان موجود في اسكندرية وحصر عمودي. انتهى الأمر برضو بعقد اتفاقية إنه كان يطلع. طلع أسد الدين وما تلاقش عمود ثلاث كائن، ولم يخرج إلا أن بعد وضع حمية عسكرية في مصر. الله، يعني مصر أصبحت إيه؟ تحت مسيطرة الصليبيين. دي أخافت العرب، أخافت المسلمين، فأرسلوا هم إلى نور الدين يطلبون إرسال أسد الدين لينجدهم. فأتى أسد الدين للمرة الثالثة إلى مصر صحبة وبصحبتهن في صلاح الدين والناس التقوى حواليه أسر الدين، فعمولي قال كده يبقى مش هقدر أنزل تاني مصر لأن الناس وقفت مع أسر الدين ولم يأتي إلى مصر. الكون تأكد أن شاول ده سبب المصائب فتقرر التخلص منه، ويقال أن صلاح الدين هو اللي يتخلص من شاول بالقتل، واستوزر العاضد أسر الدين في الكون، لكن لم يستمر في الكون في الوزارة طويلا، فلم يلبث أن توفي في خلال الفترة اللي فاتت لما عمولي كان بيتطلع إزاي على مصر، حس إنه قوته لا تناسب، وبالذات لما دخل في الصراع عنصر جديد اللي هو أسر الدين، حس إنه قوته لا تتناسب مع قوة الأيوبيين، قوة الجيش النووي بقيادة أسر الدين وصلاح الدين، فأراد أن ينتصر بقوة خارجية، لذلك انتصر الإمبراطور البيزنطي مانويل كومينين وعقد معه اتفاقية على إن الاثنين يطلعوا بحملة مشتركة على مصر. يقال إن شاول لما وصلت الحملة خاف يستولوا على مصر، فأشعل النيران في مصر أو في بعض الأحياء في مصر، وبالذات في مدينة الفسطاط، وده بيوريها قد ايه كان الصليبيين مصرين على ايه؟ على الاستيلاء على مصر. طبعا خرجت الحمله الصليبيه البيزنطيه ولم تحقق نجاحها. نرجع للحمله الثالثه اللي جاء فيها الصليبيين، انتهى فيها الامر بقتل شاول واستنزار اسد الدين شكوك و وفاة أسر الدين، ثم تولية صلاح الدين أمر الوزارة بدل الدين. ندخل بعد ذلك في طور جديد من أطوار الصراع الصليبي ضد مصر أو تطلع الصليبيين باستيلاء مصر. صفحات بتاع الإجابة بتاع السؤال ده بداية من 43 إلى 49 ونهاية الفقرة الثانية في 9 فيها الكلام اللي قلناه ده. ظهر لنا بعد شوية صلاح الدين قوة عسكرية. ما هو دور صلاح الدين الأيوبي في الدفاع عن مصر ضد أقماع الصليبيين؟ احنا ما زلنا شايفين ان الصليبيين عندهم اطماع للاستيلاء على ايه؟ على ما هو دور صلاح الدين الايوبي في الدفاع عن مصر ضد اطماع الصليبيين في الاستيلاء على مصر؟ ومش عايزين ياخدوا مصر بس، عايزين كمان يخربوا الحرمين الشريفين. السؤال ده يبدأ من الفقرة الأخيرة من صفحة 49. المقدمة وبداية الإجابة بالتحديد بداية من صفحة 50. صلاح الدين لما بقى حاكم على مصر صفحة وزير، لا لم يعجب هذا الأمر العمولي، لما زلنا في عمولي مشكلة في الوقت، لأنه خايف من أنه يتم توحيد مصر والشام تحت راية نور الدين محمود، وبذلك لن يكون هناك مقام للسلمين في بيت المقدس. ما الفكر اللي حتى قلناه احنا لاسرائيل من شويه؟ ان لو توحدت الامه الاسلاميه هيسقط طرد الاسرائيليين. حموني ليس لديه قوة عسكرية تواجهه بذلك، أراد أن يستنجد بقوة كونية، أرسل إلى ملوك أوروبا، سواء كان إمبراطور ألمانيا ولا ملك فرنسا ولا ملك إنجلترا، لكي ينجدوه ببعض القوات، لكنه لم يجد في صدى لهذا الاستئذان. مره ثانيه نتجه الى الامبراطور مانويل خوميني، الحقيقه في ناس بتتكلم صدى يقول إن مانويل خوميني نفسه كان عنده تطلع لغزو، كان استجاب لعمول، هو نفس مانويل خوميني عنده تطلع لغزو الاستيلاء على مصر، فرحب بفكرة عمول أن تطلع حملة عسكرية صليبية بيزنطية لغزو مصر، وهذه الحملة تبقى برا وبحر. وبالفعل خرج أسطول بيزنطي ضخم وعد على قبرص، حيث تزود بالمؤن وما يحتاجه الأسطول أو الجنود، واتجه إلى مدينة سور إلى الشام، ووصل إلى عكا علشان يجيب معاه عبوري ويتجه الجميع إلى مصر. وبالفعل كانت الوجهة المقصودة مدينة دمياط. وصلت الأساطير البيزنطية ومع القوات الصليبية إلى مدينة دمياط. يقال إن عمول تلكأ بعض الشيء في الطريق، وحصلوا دمياط. صلاح الدين كان بعض النوادي اللي هي كانت تعرض قبل كده لمهاجمة الصليبيين أو في بوتين زي لويس، لكن ما كانش فاكر إنه يروح لهذه الدنيا. أرسل نور الدين يخبره، نور الدين بسرعة أرسل جزء من قوات لمهاجمة الحصون الصليبية في بلاد الشام حتى يجبر الصليبيين على العودة. تسقط هذه الحصون في صلاح الدين نور الدين، ترجع القوات اللي معمولة بالمناورات. وفي نفس الوقت أرسل مدد عسكري إلى أهل دمياط، ويقال والله لأن أهالي دمياط لا يقول بطول أهالي دمياط المسلمين. ركز هنا على كيف المسلمين، لأن في بعض الكتابات التاريخية بتقول المصريين لما العدو له في المعارك غلط. أي جيش خرج من مصر بيقاتل كان المصريون مشاركين فيه بأي صورة من الصور. يقال إن حدث خلاف ما بين السلميين بطوارئ عبوي وبين الأسطول والجيش البيزنطي، وانتهى الأمر بين الجيش البيزنطي انسحب وقع حصار على الديار وتبع عبوي وفشلت الحملة الصليبية البيزنطية. معنى كده ايه؟ معنى كده ان صلاح الدين لعب دور في التصدي للحمله الصليبيه البيزنطيه بقياده عدوي ومعه مندوب على الامبراطور البيزنطي مانويل كوميدي، اللي بنسميها الحمله البيزنطيه الصليبيه او الصليبيه البيزنطيه. الدور الثاني الأدوار، ظهور فارس صليبي سمته المصادر الإسلامية العربية باسم أرناط، وأطلقت عليه المصادر الأوروبية باسم رينو دي شافيون. الرجل ده كان بيكره المسلمين جدا، هو كان حاكم لحصن الكرك، وده حصن موجود في جنوب فلسطين على الطريق حجاج، يعني بيتحكم في القوافل التجارية المارة بهذا الحصن. الرجل ده فكر في طريقة جديدة خالص، ومهاجمة الحرمين الشريفين وبالتحديد المدينة المنورة ونبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفكر في انه يسيطر على تجارة البحر الأحمر، وانا بكده قلت لكم ان التجارة الجاية في الشرق الأقصى مهمة جدا للغرب الأوروبي، وكانت بتمر بأكثر من طريق، لكن الطريق الكويس قوي والمشط كان طريق البحر الأحمر. وبالفعل قام بإرسال بعض السفن فككها الأول، حملها بره لغاية ما وصلت إلى البحر الأحمر وركبها عشان تهاجم المدينة المنورة، وبدأ ينهب السفن التجارية المارة في البحر الأحمر. ويقال إنه ما كانش بينه وبين المدينة غير مسيرة يوم واحد، هي صلاح الدين الأيوبي لم يترك هذا الرجل يهنأ بهذه الفعلة، وأمر بسرعة بتجهيز أسطول حمل أيضاً عن طريق البر عن طريق القوافل لغاية ما وصل للبحر الأحمر وركب السفن ونزلت وهاجمت أسطول الأرناب وهزم السفن الصليبية اللي كان بيوديها أرناب، وأسر كثير من السفن الصليبية لكن النار هرب ولم يقع في الأسر. بكده يبقى صلاح الدين للمرة الثانية يقف بقوة أمام تطلعات الصليبيين للاستيلاء على بعض أجزاء من مصر أو تخريب وتدمير بعض أجزاء حرمين الشريفين. وفي هذا تكون إجابة السؤال الذي طرحناه، وإجابته تنحصر ما بين صفحات قلنا من 50 إلى نهاية 49. السؤال ده يتكلم عن البنادق، ما أشرنا في المحاضرة السابقة على البنادق. البنادق دول ايه؟ اللي حاملين بقالك اللي الأهل مدينة البندقية، ولا اللي بيقول له وعند الله رمضان؟ لا، والأهل مدينة البندقية، ومدينة البندقية مدينة تجارية من الطراز الأول. عندنا مجموعة من المدن التجارية مشهورة أوي، جنوة وبيزا والبندقية. والدولي كان لأهمية مصر الاقتصادية أثر كبير في قيام البنادقة في تغيير وجهة الحملة الصليبية الرابعة من مصر إلى القسطنطينية. إيش حصل؟ سؤال ثاني، كان لأهمية مصر الاقتصادية أثر كبير في قيام البنادقة في تغيير وجهة الحملة الصليبية الرابعة من مصر إلى القسطنطينية. أنا في بداية المحاضرات اللي أنا بدأتها لكم هنا من ثلاث أسابيع يمكن أقل، حد سألني سؤال بيقول هو دخل الحروب الصليبية إيه؟ الحضارة. كان مين سألني السؤال ده؟ كان في حد سألني، أنا فاهم، أنا ذاكرتي ما زالت يعني بتاعي شوية. فلا يمكن فصل التاريخ السياسي عن الحضاري بأي صورة. على فكرة الأسئلة اللي فاتوا هي تمزج ما بين التاريخ والحضارة أو السياسة والحضارة. السؤال ده بصمت التاريخ الحضاري أهمية اقتصادية، يعني إذا مصر تمتع بأهمية اقتصادية خطيرة، وانا المحاضره الماضيه شرحت الكلام ده تفصيل لما كنت بتكلم على ان البنادقه لهم ايه؟ امتيازات تجاريه خطيره في الاسكندريه، بنتكلم عن عصر أيوبي. وكان البنادقة فعلا حي كامل، حي كامل لهم في مدينة الإسكندرية، في فنادقهم. لو انت عندهم فنادق مش خانات، ليه؟ الخانات إسلامية، الفنادق أوروبية. وأكيد لو حد في أي مكان سهلة وإيه الفرق ما بين الخان والفندق هتقدر تكلمه وتقول له. وكان لهم حمامات خاصة بيهم، وفي أفران فرن بيرمزوا فيه. قالوا أكل جماعة فنادق دول لهم أكل معين ولهم نظام معين. فكل اللي عايزين موجود قاعدين يتاجروا، ومنهم تجار قاعدين وتجار رايحين جايين، في تجار موجودين مقيمين بأسرهم، وفي تجار بياخدوا التجاره او البضايع اللي رايحين جايين الى مقتربة الحي العالي. اذا ده جزء حضاري مقيم. السؤال هنا بيرجع للدور السياسي للدور الصدر. كيف كان لدور مصر اقتصاد وامنها الاقتصاديه ده اثر في ان البنادقه يغيروا من خط سير حمله صليبيه؟ لان لما فشلت الحمله الصليبيه كانت فشلت، واحنا عارفين لا فشل حرب الصليبية الثالثة جاي على رأسها ثلاثة من أكبر ملوك أوروبا، فريدريك بارباروسا إمبراطور ألمانيا، فيليكو فاسكس ملك فرنسا، ريتشارد خالد الأسد ملك إنجلترا. الأولاني مات في السكة غرقان، والحملة شتجري ولم يصل منها بين 100 جندي بس الى عكا. ريتشارد ما عادش كتير، فيليكو فاسكس ما عادش كتير في بلاد الشام، هيبينه وبين ريتشارد خلافات، وكان عنده مشاكل في فرنسا فرجع واستنى ريتشارد قلب الاسد اللي ما حاش انتصار، وعقد اتفاقيه قلبنا مع صلاح الدين الصلح اللي بنسميه صلح الرابع. ولم يثمر عن شيء يضرب البرامين زائد، وبدا يتجهوا مره ثانيه لقيام حمله صليبيه جديده. المره دي الضرب مين؟ مصر. علنا بقى هنا طلع ظهر دور مصر في او تفتح دور مصر في الحروب الصليبيه علنا عقب فشل الحمله الصليبيه الثالثه في الغربيات، لانه ايقن الغرب الاوروبي وعلى راس البطلون ان وراء حركه الجهاد الاسلامي قوه تنبع من مصر. قالوا الطريق الى بيت المقدس يبدا من مصر. فدعوا الاوروبيين للقيام بحمله صليبيه، وبالفعل بدات تتجمع قوات من بعض الجزر الأوروبية، وقالوا بس الحملة دي نادية تروح فيه على لكن بقى عليهم أن تنقل هذه الجنود إلى مصر. عرض دندلو، ودندلو ده كان دوق البندقية، دوق في أو بالقاع. أنا أقدر بما بالقاع. وأمير بن بكير أن يحمل هذه مدن هذه النواع على أساطيل خاصة البندقية في رغيم مبلغ من المال وبالفعل خرجت هذه الجموع البندقية الموجهة إلى مصر، لكن الرجل ده تجاري تاجر، يعني التاجر ده يهمه مصلحته في المقام الأول، فلو وجه الحملة زي ما هو مرسوم إلى مصر هيحصل العلاقات التجارية المعقودة والاتفاقات المعقودة مع الليبيين هتضيع. فقال للصليبيين هو شايلهم على ظهر سفنهم، قال لهم لا أنا مش هقدر أروح إلى مصر، اختاروا مدينة أخرى حتى هو عرض إن يروح مدينة زار، ومدينة زار البندقية كانت بتدعي إنها لها حق فيها، لكن انتهى الأمر بالاستقرار على التوجه إلى القسطنطينية مع ملاحظة أن القسطنطينية مدينة مسيحية مش تبع المسلمين. يعني الصليبيين رايحين يحاربوا ايه؟ هم مش رايحين يحاربوا المسلمين في هذه الحالة. وهل الصليبيون فرحة رايحين القسطنطينية؟ القسطنطينية عارفين مليانة خير ومدينة ذات سمعة وسمعة عنها كده في الأحلام، وفعلا في سنة 1204 اتجهت هذه الحملة لمدينة القسطنطينية واستولوا عليها. طبعا مدينة البندقية كمان مبسوطة القسطنطينية مدينة تجارية بالطراز الأول. القسطنطينية معروف إنها تقع على مفترق الطرق اللي جاية من آسيا إلى أوروبا، من واقع على البصورة والبربري. وصل الفعل من حملة القسطنطينية واستولى الصليبيون عليها، وهذا هنا يؤكد أن الأهمية الاقتصادية لمصر هي التي غيرت مسير حملة الصليبية الرابعة اللي كان من المفترض تتجه إلى مصر، إلا أن خشب يدل على ضياع الثروة اللي بيحصلها من هذه الدولة الغنية اللي هي مصر ووجه الحملة إلى القسطنطينية. السؤال ده بيتجاوب من صفحة 55 إلى 77 فقط. 77 ولا 57؟ 57 57 إلى 57. الفقرة الثانية من صفحة 57 هي آخرها ولم تصل هذه الحملة الصليبية إلى مصر. تبدي أسئلة صغيرة ومحددة بصفحات، وعلى فكرة تفرد السؤال بالعكس، السؤال هو الذي يفرد الإجابة. يعني طبيعة السؤال يعني واحد يقول يا الله ده سؤال صغير أو ده سؤال كبير أجاوب إزاي؟ الإجابة بتأتي وفق طبيعة السؤال. هتلاقي بعد شوية صورة كبيرة. فإذا كان السؤال كبير ويستلزم إجابة قد تطول شوية، لكن طبعا عشان الوقت ممكن نختصره. إذا كان سؤال صغير مش أختصر، وإلا هعمل بطيئات يبقى أضطر أكتب الإجابة كاملة. وأصروا في دعوته إلى أن تكون وجهة هذه الحملة مصر. والحقيقة هو كان سبق الكلام ده مرسلة حاكم عكا الصليبي حنة إبريل للبابا وأخذ يسيره ويطلب منه قيام حملة صليبية لاسترداد بيت المقدس. حنة إبريل ده هو كان متسابق حاكم بيت المقدس في المنفى بعد ما سقط بيت المقدس بيده المسلمين، ف ويريد أن يعود إلى بيت المقدس لم يكن لديه قوة عسكرية، فبدأ يعتمد على الغزو الأردني. طلب من بابا أن يبعث إليه حملة صليبية، وفعلا البابا نظم معاه إن الحملة تيجي إليه في عكا ويصحبها حملة جبريل ويتجهوا جميعا إلى مصر. وبالفعل جاءت الحملة إلى عكا وصحبها حملة جبريل إلى مدينة طويلة في 1218 ميلادي. الوقت ده كان يحكم مصر الملك العادل الكبير أخو صلاح الدين الأيوبي. الملك العادل ده استطاع أن يوحد الجبهة الإسلامية كلها تحت سلطان مصر والشام وأجزاء من العراق واليمن وبعض أجزاء من النوبة، وهو كان ساعتها في بلاد الشام، وكان منيف ابنه الكبير الملك الكامل محمد في حكم مصر. وصلت الحملة إلى دمياط، وللأسف الشديد حصروا المدينة وبالذات بعض الحصون وبعض الأبراج اللي كانت موجودة كانت حصينة جدا. حصروا هذه المدينة حصار شديد، لكن لم تلبس برج السلسلة أشهر في الأبراج اللي كانت تحت الدنيا أن وقع في أيدي السلاطين. و في الوقت ده الملك العادل كان في عقيل، مدينة عقيل في بلاد الشام، كان يمر المرحلة المرضية، فلما سمع خبر مات. ملك الكامل الحقيقة يقال إن وقف هو وإخواته وكانوا له أخين تاني كبار في السن، هو الكبير يتلوه المعظم عيسى يتلوه الأشرف موسى، ثلاثة وقفوا وقف رجل واحد ضد هذه الحرب. استمرت موجودة في دمياط فترة الحرب على أمل وصول إمدادات من الغرب الأوروبي، والإمدادات دي كان بابا معلق آماله على فريدريك الثاني اللي هنتكلم عليه بعد شوية كلام كتير، إن يبعت إمدادات للصليبيين. ملك الكامل بدأ يستنجد ببعض القوات الإسلامية اللي موجودة في بلاد الشام والعراق، بدأ يحذره من الرسالة مصر في إيد الصليبيين هتنتهي القوى الإسلامية في أي مكان، لأن ما ممكن يغلبوا أي زي ما بنقول إحنا دلوقتي. الحقيقة إن مصر تعتبر القلعة لو سقطت والعياذ بالله هتنهار القوى الإسلامية في كل مكان. بدأ يفاوض الصليبيين لما سمع الإمدادات تجيله من الأرض الأوروبي وقال لهم أنا مستعد أديكم بيت المقدس يطلعوا من دنيا. كانوا بيسموه الفتح الصلاحي بالنسبة لليين بتوح صلاح الدين الأيوبي بعد حكيم. لكن المندوب البابوي اللي كان موجود مع الحمدى كان يسمى بيناديوس رفض. حمد جبريل وافق لأن محمد جبريل عايز يرجع بيت المقدس وقاعد في عكا وافق، لكن المندوب البابوي اللي بقى الحمدى اسمه بيناديوس رفض على أمل إن يجيله إمدادات من الغرب الأوروبي يخش بيها مصر في مصر كلها. لكن شاء القدر إن تغير الوضع، بدأ ينتشر أمراض في الجيش الصليبي، وفي نفس الوقت الكامل تفرق زينه على كان وقت الفيضان دي تقطع الجسور من سابة المياه، لأنه كان بدأوا يسحقوا للقاهرة في وسط الدلتا، فمن سابة المياه في قوات العسكرية الصليبية، ووجد الجيش الصليبي نفسه محصور بين المياه، فطلب حنا ديبرين أو ميلانيوس إنه ينفذ الاتفاقية أو العرض السابق، لكن كان رافض تماما. وقال له عايز تدخل دون قيد او شرط. وبالفعل انتهى الامر بخروج الحمله الصليبيه الخامسه من مصر دون ان تحقق النجاح. سؤال جولي، كان سقوط بيت المقدس بيد صلاح الدين واستردادها من يد الصليبيين، كان سقوط بيت المقدس بيد صلاح الدين واستردادها من يد الصليبيين دافعا للصليبيين في توجيه حملاتهم العسكرية إلى مصر، على اعتبار أن مصر عودتهم إلى بيت المقدس. الإجابة لها تكملة كمان في الحمدين 57 وبالتحديد في الحملة السادسة. رئاسة الحملة السابعة اللي موجهة إلى مصر. معلش لو سمحت، السؤال الحديث عن الحملة الصليبية السادسة والحملة الصليبية واستردادها. على فكرة أول سؤال مش من 57 ل 58 ساعة. هذا سؤال في هذا الفصل تكلم عن دور مصر التصدي للصليبيين زمن المماليك. يعني مش بس زمن الأيوبيين، مصر لها دور التصدي للصليبيين ايضا في زمن المماليك. إجابة السؤال ده من اول فقرة في صفحة 72 إلى نهاية الفصل 78. دور بيبرس في التصدي للهجوم الصليبي لأول الدور، وإزاي إن هو ألم عذاب الإسلاميين وانتهى انتصاره به أن جعل إمارة أطفالك الصليبية لا قيمة لها وما استغلاش عليها، وفضل أن يبقيها مؤهلة ضعيفة حتى تكون حاجزا بينه وبين البيزنطيين. أيضا دور قلاوون، قلاوون من صفحة 75، منصور قلاوون وإزاي إن هو استطاع أن يستولي على إمارة طرابلس، و دور ابنه الأشرف خليل في صفحة 76 في نهاية الصفحة، الذي استولى على آخر معاقل الصليبيين في عكا، وبذلك زال وجود الصليبي نهائيا من بلاد الشام. يعني ممكن السؤال ده يجي بطريقة ثانية، كيف كان للمماليك دور حاسم في إزالة الوجود الصليبي نهائيا في بلاد الشام؟ اشرح كيف كان للمماليك دور فعال أو حاسم في القضاء على الوجود الصليبي من بلاد الشام. والحق يقال أن المماليك لهم دور فعال، لكن فكرة أن آخر البقايا الصليبية في عكا كان القضاء عليها بزعامة السلطان الأشرف خليل ابن قلاوون سنة 1291 للميلاد. بكده نكون خلصنا الفصل الأول وعملنا فيه مجموعة أسئلة، وهي أسئلة مبسطة زي ما أنتم شايفين. ها؟ كويس. أي استفسار؟ نعم. كانش ايه؟ كاتب. اي فضل. احنا وجبنا السيدة عكا من جلال فراغ. انا بس. سيبك من فين. نسمع والله بعض الاستفسارات الناس اللي بتتكلم مش عايز سؤال. نعم. عارف سيدة فعلا لإيه السؤال إيه؟ من صفحة 58-60 الخلاف اللي نشأ بين صلاح الدين نور الدين دي حقيقة واقعة. صلاح الدين بعد ما تولى الوزارة في مصر بدأ حساره من قادة الجيش اللي هو في مصر بيكتبوا لصلاح الدين نور الدين محبوس براسيل، وبعدها كان تقول لهم المصادر بيجيبوا أخبار يوميا صباح ومساء عن طريق الحمام الزاوي اللي بيسموه الحمام الأوادي، وبدأوا يخوفوا نور الدين من صلاح الدين إن عنده نوايا استقلالية يستقل في مصر، ويبدو إن صلاح الدين كان عنده النوايا دي. نور الدين بدأ يتشكك في صلاح الدين، خاصة بعد ما صلاح الدين أسقط الخلافة الفاطمية وأرسل ببشارة الخلافة وصار بشارة سقوط الخلافة إلى الخليفة العباسي مباشرة، وأرسل لنور الدين أراد صلاح بعد جواب على طول رسالة للخليفة العباسي. الله عايزين الخليفة العباسي إن أنا اللي أسقطت خلافة الفاطمية ودعوت لك على بلاد مصر. من هنا تبارك صلاح نور الدين محمود. أنا أشكك في صلاح الدين وعايز أعرف إنه مخلص لي ولا لا. قال له أبني على حصون الصليبيين في جنوب بلاد الشام. هل جيشك معايا؟ طلع صلاح الدين عشان يقابله لكن مستشار صلاح الدين قال له اوعى تروح لو وصلت هيقبل عليك فخوفني فرجع. فنور الدين قال له ما جيتش ليه؟ قال له يا سيدة الحقيقه يعني في مشاكل مع الفاطميين والناس اللي بيعملوا عبارات فخفت على البلد منهم. نور الدين بدا يتشكك في نوايا صلاح الدين وبالذات ان تاني سنه قال له طب امني تاني ما راحش صلاح الدين. فبدا يعزم نور الدين على مهاجمه مصر والقبض على صلاح الدين. صلاح الدين خاف فارسل اخواته يفتحوا له بعض البلاد المجاوره ياخدها خط دفاع تاني زي اليمن زي النوبه زي لبنى. لكن يد القدر اختطفت نور الدين محمود سنة 569 هجري. لكن لو كان العمر فاضي سلام دي يعني نور الدين محمود وجيش مصر لتغير الوضع تماما بها. كل الجيش اللي باع صلاح الدين ده جيش نور الدين. فكله كان هيقف مع نور الدين محمود وصلاح الدين هيطلع هو بصوته يهرب إلى اليمن أو يهرب إلى ليبيا وتنشأ في دولة ليبيا. لكن الله سبحانه وتعالى زي ما قلت قبل كده وقف إلى جوار هذا الرجل لكي يدخل للخيام باستكمال حركة الجهاد. لأن الدين نور الدين نفسه لما مات شرب شاب نور صالح إسماعيل لم يكن في مقدرته أن يصمت أمام الصليبيين ويقف أمام المتآمرين ويلم شمل الأمة الإسلامية اللي كانت استطاعت أن كده من صلاح الدين وعمل كده لزمات نور الدين. أنس بصلاح الدين. أنا حبيت أعرف اللي قلنا حبيت كنت في المحاضرة دلوقتي زي أسباب الحروب الصليبية اتكلمت على أطماع الصليبيين في مصر لما هم أدركوا أنا ما جبتش سيرة أسباب الحروب الصليبية. دولة الإشراح ما تمتعت به مصر من أهمية فعلتها مطمعاً للحروب الصليبية. طيب الفرق بينها وبين الصليبية أنا تحكي لكم بالك من منطقة السؤال ومن طريق إجابتك. ودي نقطة مهمة جدا. أنا بجد في بعض الأحيان في الإجابات لكن تفاهم صدقت برا. أنا بحس إنه فاهم بس كيف بدي أنا برا. أنا ما أمشي أسئلة في الوقت الذي بدأني لو أنا عرضت الإجابة زي ما أنت قلت حضرتك كده كنت امتياز بس ما عايز كده وما أنا ليه عرضت أسئلة بعضها بالصفحات يا راجل. عايزين نسمع والله عندي صوت بقى مش سامع. لا في حاجه جديده من صفحه 57 58 صدق يبان لخبطنا. لا لا لا راح عيد كده ايه متأكد كتير من 58 هتلاقي 62 ما جبناش نقول هنا ده ولا بتقولي بقى النهارده كانت بايه ليه بعيد بالورقه ماله ضدنا المنح كله ضدنا الحملات كلها هو ما تحركش ما تحركش هل بس تحرك على مين يعني متأكد ان ده قول لي صفحة كام متشدد الاستاذ الشجر ده نحن لو رشقناه ياخد رئاسة المعه بحب الناس فاهمة كده أو كده بالليل كله بيشوفوه ده لا أنا مستغربتش إيه؟ لسه ما حبيتكش عشان تحكم عليا كان معذره قوى اسلاميه كثيره في حاله بعض البعض معذره الصليبيه تجربه ما حلتش مع الاخوه حاول ان يكون مع الصليب واشهر لبس تحالف مع بعض القوى الاخرى المعذره الاسلاميه قوى اسلاميه مش قوى هي بنت من صفحة 57